والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد. قال العلامة أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة. نعم، هذا العقيدة الطحاوية بالنسبة للإمام الطحاوي رحمه الله، أبو جعفر أحمد بن سلام الطحاوي المصري، ذكر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الأمة رحمه الله. نعم. على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. نعم، يعني أن على مذهب الفقهاء، فقهاء لا، المذهب عندهم الإمام أبي حنيفة وصاحبيه محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف. نعم. وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نعم، أصول الدين يعني العقيدة، أصول الدين يعني العقيدة، تسمى أصول الدين، ويسمى أيضا الفقه الأكبر، الفقه الأكبر. العقيدة تسمى أصول الدين وتسمى الفقه الأكبر. نعم. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. نعم. نقول القول إخوة معناها الاعتقاد، لأن القول له ثلاث إطلاقات، القول له ثلاث إطلاقات. الإطلاق الأول يطلق القول يراد به الاعتقاد كما هنا، ويطلق القول يراد به الرأي، تقول هذا قول أبي حنيفة يعني رأي أبي حنيفة، قول أحمد يعني رأي أحمد. الإطلاق الثاني معناه الرأي، الرأي. والقول ويطلق القول الثالث يطلق القول يراد به الكلام، يراد به الكلام. نعم. فهذا أراد العقيدة. نقول إيش قال؟ نقول في توحيد الله، يعني نعتقد في توحيد الله. نعم. معتقدين بتوفيق الله، معتقدين بتوفيق الله، التوفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم. إن الله واحد لا شريك له. نعم، أن الله واحد في أسمائه، في صفاته، في ألوهيته، في ربوبيته، كما قال سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي هو واحد سبحانه وتعالى، لا شبيه له ولا نظير له، واحد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. نعم. ولا شيء مثله، ولا شيء مثله، ليس كمثل شيء، يعني لا يشبه شيء، لا شبيه له، لا شيء مثله يعني لا شبيه له، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير، لا في أسمائه ولا في صفاته. نعم. ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه، لا شيء يعجزه، لا في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، ليس شيء على الله عزيز ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. نعم. ولا إله غيره، ولا إله غيره، يعني لا معبود بحق إلا الله، لا إله غيره يعني لا معبود بحق غيره سبحانه وتعالى. نعم. قديم بلا ابتداء. نعم. دائم بلا انتهاء. نعم. قديم أراد يعني أنه الأول، الأول يعني الأول، لأن كلمة القديم قلنا أنها ليست من أسماء الله ولا من صفاته، القديم ليست اسما لله ولا صفة لله سبحانه وتعالى، لكن تكلم أهل العلم أنها تطلق من باب الإخبار عن الله، من باب الإخبار أي أنه الأول سبحانه وتعالى، الأول الذي ليس قبله شيء، كذلك الدائم. الدائم أراد يعني أنه الآخر، أنه الآخر دائم بلا انتهاء، قال أول بلا ابتداء، اسمع، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. الدائم يعني أراد الآخر، الآخر هذا أيضا يعني من باب الإخبار، من باب الإخبار، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليه فان، ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام. نعم، لا يفنى ولا يبيد. نعم، لا يفنى ولا يبيد، لا يموت ربنا سبحانه وتعالى. الفناء معناه الموت، الفناء الموت، يعني ما يموت ربنا سبحانه وتعالى، لا يفنى ولا يبيد، كل من عليه فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم، ولا يكون إلا ما يريد. نعم، ما يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى، ما يكون إلا ما يريد. نعم، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. نعم، يعني مهما الإنسان فكر كيف الله، لا يستطيع عقله إدراك ذلك، لا يستطيع العقل إدراك كيف الله، لا يستطيع، ذاك العبد لا يفكر في هذا الأمر كيف الله، لأنه سبحانه وتعالى لا تدرك الأفهام، يعني العقول، العقول لا تدرك، أعد العبارة، قال لا تدرك الأفهام، لا تبلغه الأوهام. نعم، لا تبلغه الأوهام ولا تدرك الأفهام، يعني العقول. نعم، ولا يشبه الأنام. ولا يشبه الأنام، الأنام يعني المخلوقين، الأنام أي المخلوقين، أي لا يشبهنا الله، لربنا عز وجل لا شبيه له. قال نعيم ابن حماد الخزاعي رحمه الله شيخ البخاري، قال من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر، من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. نعم، حي لا يموت. نعم، حي لا يموت، أي له الحياة الأبدية، له الحياة الأبدية، لأن الموت من صفات النقص، ربنا منزع عن صفات النقص، الله لا له الحي القيوم، الله لا له الحي القيوم، الحي يعني الذي لا يموت، له الحياة الأبدية. نعم، قيوم لا ينام. قيوم لا ينام، الله له الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، والقيوم أي القائم بنفسه الذي لا ينام أبدا، الذي لا ينام أبدا. فالموت والنوم صفات نقص، وربنا عز وجل منزه عن كل نقص وعيب. إذن النوم والموت من صفات النقص، وربنا عز وجل منزه عن كل نقص وعيب، فيثبت له كمال الضد، كل صفة نزه الله نفسه عنها يثبت له كمال إيش؟ كمال ضدها. نعم، خالق بلا حاجة. نعم، خلق الخلق بلا حاجة، لأنه سبحانه وتعالى غني عن العبد وعن عبادة العبد، غني عن العبد وعن عبادة العبد. نعم، خلق الخلق للعبادة، لكنه ليس بحاجة إلى هذه العبادة، بل العبد هو الذي بحاجة إلى هذه العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليس معناها أنه بحاجة إلى هذه العبادة، لا، قالوا بل العبد هو الذي بحاجة إلى هذه العبادة، لأنه إن عبد الله دخل الجنة، وإن لم يعبد الله دخل النار. نعم، رازق بلا مؤنة. نعم، رازق بلا مؤنة، يعني بلا مشقة وتعب، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فابتغوا عند الله الرزق، أي اطلبوا الرزق من الله. نعم، مميت بلا مخافة. نعم، مميت بلا مخافة، يميت الملوك والرؤساء ولا يخشى أحد سبحانه وتعالى، مميت بلا مخافة، بل خلق هم الذين يخافون الله. نعم. باعث بلا مشقة. باعث بلا مشقة، مشقة يعني التعب، يعني يبعث الخلائق كلها في ساعة بدون تعب ولا مشقة سبحانه وتعالى. والبعث هو قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، هذا البعث، قيام الناس من قبورهم لرب العالمين في آخر الزمان، يبعثون كما خلقنا أو كما بدأنا أول خلق نعيده، هذا البعث، كما بدأنا أول خلق نعيده. نعم. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. نعم. لم نعم. يثبت. نعم، ما زال بصفاته، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. نعم، قلنا القديم معناه الأول، يعني أراد يعني الأزل، أراد الأزل، يعني أن الله متصف بها الصفات أنه الحي القيوم الخالق البارئ قبل خلق الخليقة، قبل خلق الخليقة، ليس بعد ما خلق الخليقة سمي الخالق أو سمي البارئ، إنما هذا بعد قبل خلق الخليقة. نعم. لم يفدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفته. نعم، يعني أنه سبحانه وتعالى متصف بصفاته قبل إيش؟ أن يخلق هذه الخليقة، هذا معنى كلامه. نعم. وكما كان بصفاته أزلياً كذلك لا يزال عليها أبدياً. يعني كما أن صفاته أزلية يعني قديمة أولية لا زال عليها وإلى الأبد، هذه صفاته سبحانه وتعالى، وهذه صفاته يعني أبد الأبد. نعم. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. نعم، يعني أنه ليس سمي الخالق لأنه خلق الخليقة، بل هو الخالق قبل إيش؟ قبل خلق الخليقة، قبل خلق الخليقة. نعم. ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. ليس هو الباري لأنه أحدث البرية، إنما يسمى الباري قبل إيش؟ خلق البرية. نعم. له معنى الربوبية ولا مربوب. نعم، هو الرب قبل خلق الخليقة، ولا مربوب يعني ولا معبود، مربوب يعني معبود، يعني قبل أن يخلق العباد، قبل خلق العباد هو الرب سبحانه وتعالى. يعراد أن هذه أن أسماء الله وصفاته أزلية قبل خلق الخليقة. نعم. ومعنى الخالق ولا مخلوق. نعم، ومعنى الخالق ولا مخلوق، يعني أنه هو الخالق قبل إيش؟ أن يخلق الخليقة، اسمه الخالق ومن صفاته الخلق، يعني قبل إيش؟ اسمه الخالق ومن صفاته أنه يخلق الخالق قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى. نعم. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا. نعم، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم. نعم، يعني أنه سبحانه وتعالى قبل إحياء الموتى هو المحيي والمميت، هو المحيي والمميت قبل خلق الخليقة. نعم. كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. قبل إنشاء يعني خلقهم، الإنشاء يعني الخلق، يعني استحق اسم الخالق قبل إنشاء الخليقة، يعني قبل خلق الخليقة. نعم. ذلك بأنه على كل شيء قدير. ذلك بأنه على كل شيء قدير، أي قادر، قادر على كل شيء. إن الله نعم على كل شيء قدير، يعني على كل شيء قادر. نعم. وكل شيء إليه فقير. فقير يعني محتاج إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يعني الخلق، كل الخلق محتاجين إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وكل أمر عليه يسير. نعم، كل أمر عليه يسير، لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء. نعم. لا يحتاج إلى شيء. نعم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، لا يحتاج إلى شيء، يعني لا يحتاج إلى أحد من خلقه، لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. نعم. خلق الخلق بعلمه. نعم، هذا العلم، علم الله، خلق الخلق بعلمه، إثبات صفة العلم لله، وأنه لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. نعم. وقدر لهم أقدارا، وقدر الأقدار، هذا أيضا أي ما كتب في اللوح المحفوظ، ما كتب في اللوح المحفوظ كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رأى أنه قال عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال ما أكتب يا رب؟ قال أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، رواه أبو داود. فربنا عجل قدر المقادير، يعني كل شيء مكتوب بعلمه، علم الله ثم الكتابة، هذه مراتب القدر، مراتب القدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، أربع مراتب كما مرت في العقيدة الواسطية. نعم. وضرب لهم آجالا، ضرب لهم آجالا أي خلق، خلق الخليقة، هذا الخلق، وضرب لهم آجال، متى يموت فلان، متى يولد فلان، يعني كل إنسان له أجل، إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. نعم. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. نعم، يعني أن علم الله أزلي، علم الله أزلي، لم يخف على شيء قبل يخلقهم، في رد على يعني القدرية اللي قالوا إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوث الأشياء، إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، يعني الذي زنى الله ما يعلم أنه سوف يزني، بعدما زنى علم الله أنه زنى. الذي قتل الله ما كان يعلم أنه سوف يقتل، بعدما قتل علم الله، وهذا لا شك أنه من الضلال. فربنا عجل علم ما الخلق فعلوه قبل خلق الخليقة سبحانه وتعالى، هذا ما قوله رحمه الله. نعم. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، قبل أن يخلقهم، يعني لا تخفى عليه خافية، كما جاء في الصحيح أن يتعاقب فيكم ملائكة في الليل والنهار فيسألهم ربهم وهو أعلم بكم ماذا تركتم عبادي، ماذا تركتم عبادي. نعم. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، أمر الخلق بطاعته، وأعظم الطاعة التوحيد، التوحيد، ونهاهم عن معصيته، أعظم المعاصي الشرك. نعم. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. نعم، هذه إثبات المشيئة. سنان لا زال رحم الله يذكر مراتب القدر، الإمام القدر أحد أركان الإيمان الستة، وكل شيء يجري بمشيئته سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. ومشيئته تنفذ. نعم، مشيئته نافذة، مشيئة الله نافذة يعني واقعة. نعم. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. نعم، العبد له مشيئة، العبد له مشيئة، لكن مشيئة العبد تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني أثبت أن العبد مشيئة وله إرادة، لكن مشيئة العبد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، العبد له مشيئة، يشاء الشيء ويريد الشيء، لكن مشيئة العبد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. نعم. فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. نعم، ما شاء الله لك كان، أما الذي لم يشأه الله لك فإنه لن يكون لك، مهما بذلت الأسباب إذا الله عجل لم يكتب هذا الأمر لك فإنك لن تقدر عليه، مهما بلغت الأسباب ما بلغت، وإذا الله عجل كاتب لك هذا الأمر لو لم تبلغ الأسباب ترزق به، ترزق. نعم. يهدي من يشاء. نعم. يهدي من يشاء، هداية التوفيق، هداية القلوب خاصة في الله، ليس عليك هدام ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. نعم. ويعصم ويعافي فضلا. نعم. ويعصم ويعافي يعني يمنع العبد من الوقوع في المعاصي والآثام والذنوب فضلا منه سبحانه وتعالى، فضلا منه. نعم. ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. معنى أن وأنه أيضا يضل من يشاء ويبتليه بالآثام والذنوب عدلا منه، ليس ظالما له سبحانه وتعالى، أي أنه خلق الصالح وغير الصالح، خلق الموحد والمشرك سبحانه وتعالى. نعم. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. نعم. يعني كل الخلق، كلهم أي كل الخلق يتقلبون في مشيئته، تحت مشيئة الله، كل الخلق يتقلبون تحت مشيئة الله بين فضله وعدله سبحانه وتعالى، بين فضله وعدله. نعم. وهو متعال عن الأضداد والأنداد. متعال يعني لا شبيه له، المتعال يعني المنزه الذي لا شبيه له، منزه لا شبيه له، عن الأضداد والأنداد، عن الشبيه والمثيل، الشبيه والمثيل، الضد والند، الند المثيل، والضد الشبيه، أي أنه سبحانه وتعالى منزه متعال عن الشبيه وعن المثيل. نعم. لا راد لقضائه. لا راد لقضائه، أي ما قضاه الله نافذ، ما قضاه الله نافذ. قال تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الدعاء: لا راد لما قضيت، لا راد لما قضيت، أي ما كان في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير ولا يتبدل، هذا ما يقول لا راد لقضائه، يعني ما قضاه في اللوح المحفوظ. أما قوله عليه الصلاة والسلام: لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في قوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال هو الكتاب الذي بيد الملائكة، بيد الملائكة، أليس إذا بعد 4 أشهر ينفخ الروح في ابن آدم يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد؟ هذا الكتاب قال هي التي تتغير، هي التي تتغير. يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني الكتاب الذي بيد الملائكة، وعنده أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ هو الذي لا يتغير. فما يرد القدر إلا الدعاء، قال أراد القدر يعني الذي كتبته الملائكة، كتبته الملائكة، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. ولا معقب لحكمه. لا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه، لأن حكمه نافذ، حكمه نافذ. نعم. ولا غالب لأمره. ولا غالب لأمره، لا غالب لأمر الله، لا راد لأمره، لا غالب لأمره، لا راد لأمره سبحانه وتعالى، أي أن أمره نافذ، أمره نافذ. نعم. آمنا بذلك كله. نعم. آمنا بذلك كله، هذا كله من الأمور التي ندين الله بها. نعم. وأيقنا أن كلا من عنده. نعم. أي كل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وأن محمدًا عبده المُصطفى ونبيه المُجتبى ورسوله المُرتضى. نعم. ثم لما انتهى من هذه المُقدِّمة ونزل قال ثم محمد. محمد هو أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم، أشهر أسمائه. قال ابن القيم في زاد المعاد: محمد هو كثير الخصال التي يُحمد عليها. كثير الخصال يعني الصفات التي يُحمد عليها فسمي محمد. قال وأن محمد رسوله عبده المصطفى. نعم، عبده المصطفى. المصطفى أي الذي اصطفاه للرسالة، يعني اختاره، اصطفاه للرسالة يعني اختاره للرسالة. عبده المصطفى ورسوله ونبيه المجتبى. ونبيه المجتبى، المجتبى أيضا معناه المختار، اجتبى يعني اختاره للرسالة. نعم. ورسوله المرتضى. ورسول المرتضى أي ارتضاه لرسالته، ارتضاه لرسالته. نعم. وأنه خاتم الأنبياء. نعم، وأنه خاتم الأنبياء يعني آخر الأنبياء. وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وهو يعني العاقب الذي لا نبي بعده، لا نبي بعده. نعم. وإمام الأتقياء. إمام الأتقياء كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد بني آدم بلا فخر. هو سيدهم وهو إمامهم، إمام الأتقياء في رحلة الإسراء والمعراج صلى إماما بالأنبياء، هو إمام الأتقياء. نعم. وسيد المرسلين. وسيد المرسلين، أنا سيد بني آدم بلا فخر كما قال عليه الصلاة والسلام. هو إمامهم لأنه صلى بهم في بيت المقدس إماما، والرسل الأنبياء خلفه، وهو سيدهم يوم القيامة كما قال: أنا سيد بني آدم بلا فخر يوم القيامة بلا فخر. نعم. وحبيب رب العالمين. نعم، حبيب رب العالمين. كان الأولى أن يقول وخليل رب العالمين، خليل رب العالمين، لأن الخلة أعلى مراتب المحبة، أعلى مراتب المحبة. جاء في الصحيح: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العبودية أن المحبة ثمان مراتب، أعلاها الخلة، أعلاها الخلة. وكذا ذكر ابن عبد العز في شرح الطحاوية أن المحبة مراتب، أعلاها الخلة. فنبينا عليه الصلاة والسلام له أعلى مراتب المحبة الخلة، أما المحبة فهي دون الخلة، الحبيب دون الخليل. فذلك ما يوصف أنه حبيب الله، ما يقال حبيب الله. أما ما رواه الترمذي والدارمي أنه قال: أنا حبيب رب العالمين أو حبيب الله، هذا إسناده ضعيف جدا، إسناده ضعيف، ضعفه أهل العلم. فالشاهد أن حبيب الله ما تطلق على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الخطأ، لأن هذا أنزلته أقل من منزلته، أقل من منزلته. إنه هو خليل الله وليس حبيب الله، الخل أعلى. فهذا لذلك تسمع بعض الفرق الضالة كالصوفية وغيرهم يقول قال الحبيب، هذا شك أن الأخوة ينزلونهم مرتبة. وبعض الوعاظ قال الحبيب، إن كنت تقصد حبيبك أنت قل قال حبيبي، أما كنت تقصد حبيب الله فلا، بل هو خليل الله، خليل الله. نعم. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. يعني كله كذب، كل من ادعى النبوة بعد رسولنا فهذا كذاب، غي وهوى، أي كذب وهوى. الغي والهوى يعني الكذب والدجل، بمعنى أنه لا نبوة بعده، لأنه هو خاتم النبيين، هو خاتم النبيين آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لا نبي بعده. نعم. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. هذا من خصائصه، هذا من خصائصه أن بعثة عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث جابر وعبد الله الأنصاري: أعطيت خمسا لم يعطني إيش نبي قبلي. وذكر: وبعثت إلى الخلق الناس عامة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثته عامة، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم. بالحق والهدى وبالنور والضياء. والضياء. نعم، بالحق والهدى، يعني بعثته بالتوحيد والسنة والتحذير من الشرك والبدعة. نعم. وأن القرآن كلام الله. نعم، وأن القرآن كلام الله، هذا ما اعتقده أهل السنة والجماعة في القرآن، أنه كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قلنا: ما معنى منه بدأ؟ أي هو الذي يتكلم به ابتداء، ابتداء. وإليه يعود، قلنا لها معنيان عند السلف، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لها معنيان. المعنى الأول: إليه يعود، أي أن هذا القرآن نسبته تعود إلى الله لأنه كلام الله، فراد النسبة، أي نسبة القرآن تعود إلى الله لأنه كلامه. وقيل: إليه يعود، يعني في آخر الزمان يرفع القرآن. إذن وأن القرآن كلام الله، نقول القرآن هو كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه عقيدة أهل السنة في مسألة القرآن. أما الفرق فقد انقسموا إلى أربعة أقسام، أربعة أقسام. قسم قالوا القرآن مخلوق، وهذا قول الجهمية والمعتزلة. وأول من قال هذه المقولة هو بشر المريسي، بشر المريسي. وعرفت، ليست منه، عرفت من تلميذه الجهم ابن صفوان. وكان الجهم ابن صفوان جاهل، لا علم عنده. ذكر البخاري في كتابه خلق أفعال العباد أن الجهم ابن صفوان سئل عن امرأة طلقت قبل الدخول، عليه عدة؟ قال: نعم عليه عدة. سبحان الله. قالوا: هذا يدل على جهله في كتاب الله. فالجهمية والمعتزلة قالوا أن القرآن مخلوق، كما أن السماوات مخلوقة كذلك القرآن مخلوق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من ادعى أن القرآن مخلوق فقد ادعى أن صفات الله مخلوقة، من ادعى أن صفات الله مخلوقة فقد ادعى أن الله مخلوق، والعياذ بالله. هكذا المسألة يا أخوة، هكذا. يقول كما في العقيدة التسعينية: من ادعى أن القرآن مخلوق فقد ادعى أن كل صفات الله مخلوقة، لأن القرآن كلام، كلام الله. إذن السمع مخلوق والبصر مخلوق، ومن ادعى أن صفات الله مخلوقة إذن أصبح ادعى بأن الله مخلوق. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذا قول الأول الجهمية والمعتزلة. القول الثاني يقول الأشاعرة، قالوا إن الله يتكلم، يتكلم، لكنه حديث نفس، كلام غير مسموع، حديث نفس، حديث نفس. وغريب منه الكلابية، غريب، قالوا حكاية عن الله، حكاية، حكاية عن الله، يعني الله عز وجل ما تكلم به، ما تكلم به. فهم يثبتون الكلام، يقول كلام الله لكن حديث نفس غير مسموع، حديث نفس غير مسموع. أقول الأشاعرة أما الكلابية قالوا هو حكاية عن الله، أيضا يعني هو حديث نفس، فاللفظان متقاربان الأشاعرة والكلابية. نعم. وبعض الفرق منهم من توقف قال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، أنا أقف يقول لا أقول القرآن مخلوق ولا أقول غير مخلوق، يسمون الواقفة. قال الإمام أحمد الواقفة شر. لماذا شر؟ لأنهم علموا الحق وتوقفوا، الواقفة شر. والفرقة الرابعة اللفظية، هؤلاء الواقفة اللفظية قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. قال الإمام أحمد اللفظية جهمية، اللفظية جهمية. هذه الفرق. طبعا حتى الخوارج إخوة، الخوارج قالوا بقول الأول، قول الجهمية والمعتزلة، الخوارج يرون أن القرآن مخلوق، هذا عقيدة الأباضية وغيرهم، يرون أن القرآن مخلوق كالجهمية والمعتزلة تماما. أما أهل السنة قالوا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، كما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. قال هذا أحد من شكل استجارك فجره حتى يسمع كلام الله، وتمت كلمة ربك صدرا وعدلا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ويجونا بمثله مددا. والسنة قال عليه الصلاة والسلام من يأمني حتى أبلغ كلام ربي، كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات. يقول الإمام أحمد لو كان الكلام مخلوق لما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق، لما قال أعوذ بكلمات الله التامات. يقول لو كان القرآن مخلوق لما استعاذ بمخلوق. نعم. منه بدأ بلا كيفية قولا. نعم. منه بدأ يعني هو ليش تكلم به ابتداء، ابتداء منه بدأ أي ابتداء. نعم. وأنزله على رسوله وحيا، وأنزله على رسوله وحيا بواسطة جبريل، بواسطة جبريل الروح الأمين. نعم. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. نعم. صدقوه أنه كلام الله، صدقوا أنه كلام الله غير مخلوق. نعم. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. نعم، يعني غير مخلوق، كلام الله حقيقة غير مخلوق، حتى يكون تمايز بين أهل السنة والأشاعرة، أن حتى الأشاعرة قالوا القرآن إيش كلام الله، لكن في إيش اختلفوا؟ أهل السنة قالوا كلام الله غير مخلوق، الشاعر يقول لا هو كلام الله، ما يقولون غير مخلوق، يسكتون. فهذا الفرق بين أهل السنة والأشاعرة. نعم. ليس بمخلوق ككلام البرية. نعم، ليس كمخلوق ككلام البرية، البرية يعني الخلق، البرية الخلق، يعني ليس مخلوق ككلام الخلق. ربنا عجل خلق الخلق وفعل العبد وفعل العبد، خلق العبد وفعل العبد. أما القرآن لا، هو كلام الله، إذا قرأه العبد هو كلام الله، إذا حفظه العبد هو كلام الله، إذا كتبه العبد هو كلام الله، إذا نظر في المصحف هو كلام الله. يعني كيف ما تصرف العبد فإن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. نعم، يعني إذا سمعته فهو كلام الله، إذا تلوته هو كلام الله، إذا نظرت من المصحف فهو كلام الله، إن حفظته في صدرك فهو كلام الله، إن كتبت بيدك فهو كلام الله، يعني كيفما تصرفت فهو كلام الله. من زعم أنه كلام البشر فقد كفر. السلف أجمعوا على كفر الجهمية، أجمعوا على كفر الجهمية كما قال الطه، قال ومن دعا أنه قول البشر فقد كفر. نعم. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر. وعده بسقر. وسقر من أسماء النار، من أسماء النار. نعم. حيث قال تعالى سأصليه سقر. سأصليه سقر يعني النار، لا تبغي ولا تذر. نعم. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر. نعم، يعني قول الله. يقول ما دام أن أوعد الكفار الذين قالوا أن هذا قول البشر أوعدته بسقر، أيقنا يقينا أنه كلام رب البشر، كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. نعم. ولا يشبه قول البشر. نعم، لا يشبه قول البشر، لا يشبه قول البشر، بل تحدى ربنا عز وجل البشر أن يأتوا بصورة، يأتوا بآية، وما استطاعوا ذلك، ما يستطيعون. نعم. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. نعم، من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، كما قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر، من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. نعم. فمن أبصر هذا اعتبر. نعم. وعن مثل قول الكفار انزجر. انزجر يعني ابتعد. من أبصر هذا اعتبر يعني اتعظ، اعتبر أي اتعظ. وعن مثل قول الكفار انزجر يعني ابتعد. نعم. وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. نعم، وأن الله بصفاته ليس كالبشر، فأيقن أن القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. نعم، انتقل الآن إلى رؤية الله في الآخرة. الرؤية تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول رؤية في الحياة، في حال الحياة في الدنيا، في الدنيا رؤية في الدنيا، وهذا تنقسم إلى قسمين. انظر إخوة، إذن نقول الرؤية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول رؤية في الدنيا، في الدنيا، وهذا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول رؤية حال اليقظة، حال اليقظة، وهذا لا يرى الله في الدنيا حال اليقظة أبدا. لما قال موسى ربي دعني أنظرك، قال إنك لن تراني، لن تراني، يعني في الدنيا حال اليقظة، في الدنيا حال اليقظة. الحالة الثانية في الدنيا في المنام، حال المنام، وهذه ممكنة كما قال عليه الصلاة، رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة. ونقل الإجماع على هذا، الإجماع أن الله قد يرى في المنام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يراه العبد على قدر إيمانه، يراه العبد على قدر إيمانه. قال الدارمي في مسنده باب رؤية الله في المنام، باب رؤية الله في المنام. ثم ذكر قول الحسن البصري من رأى الله في المنام دخل الجنة، من رأى الله في المنام دخل الجنة. إذن هذه أخوة الأولى، رؤية إيش في الدنيا تنقسم إلى قسمين، حال اليقظة أبد لا يرى، إنك لن تراني. الحالة الثانية في المنام، فهذه نعم ممكنة، يرى العبد على قدر إيمانه. لذلك اختلفت أقوال الصحابة، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في رحلة الإسراء والمعراج؟ قالت عائشة ما رأى، قال هو نور أن أراه، يعني في اليقظة في الدنيا ما يرى، نور أن أراه. وقال ابن عباس رأى ربه، ما كذب الفؤاد وما رأى. جمع شيخ الإسلام ابن تيمية بين أقوالهم، قال قول قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قالت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال لا، هو نور أنا أراه، يعني كيف أراه؟ فقال أنكرت عائشة رؤية البصر بالعين، وأثبت ابن عباس رؤية القلب، ما كذب الفؤاد، الفؤاد عن القلب ما رأى. فقال عائشة أنكرت أنه رآه بعين رأسه، وابن عباس أثبت أنه رآه بعين قلبه. قال بهذا تجتمع الأدلة، تجتمع الأدلة. هذا إذن الأولى. الثانية رؤية الله في الآخرة، رؤية الله في الآخرة. وفي الآخرة يراه أهل الإيمان في المحشر ويرونه في الجنة، يرونه في المحشر ويرونه في الجنة. هذه رؤية الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة يثبتون الرؤية وأنها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة، يعني بهية، إلى ربها ناظرة. والعين بالوجه بالرأس، يعني ينظرون بعيونهم. أهل البدع يقول لا، يرون بقلوبهم. نقول لا، بل يرى حقيقة. قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال صلى الله عليه وسلم الزيادة النظر إلى وجه ربهم. رواه مسلم في صحيح، رواه مسلم في صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. رواه البخاري ومسلم، أي من باب التأكيد، ليس أن الله كالقمر، من باب التأكيد أنكم ترون الله كما ترون هذا القمر، من باب التأكيد. نعم. كما نطق به كتاب ربنا. نعم. وجوه يومئذ ناظرة. نعم. إلى ربها ناظرة. إلى ربها. قلنا أن النظر إلى عدي بإلى، حرف الجر إلى، أفاد نظر العين، نظر العين. أفينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ يعني بعينك تنظر بقلبك للإبل ولا بعينك؟ بعينك. فالنظر إذا عدي بإلى في لغة العرب أفاد النظر بالعين. أما إذا ما عدي بإلى أفاد إيش؟ الانتظار. انظرنا، يعني انتظرنا. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ يعني إيش؟ هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة؟ فينظرون إلى لم يعد بإلى أفاد إيش؟ الانتظار. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ يعني هل ينتظرون حتى يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ أما إذا عدي بإلى أفاد نظر العين. نعم. هكذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. نعم، تفسير الآية على ما أراد الله، أن نعم أهل الإيمان يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة في المحشر ويرونه في الجنة، بل أفضل ما يعطى أهل الجنة النظر إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. نعم. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. نعم، يعني لا نشك في هذا، أنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا نشك في هذا إثبات الرؤية. وألف الإمام الدارقطني كتاب سماه رؤية الله، مطبوع رؤية الله، ساق الأحاديث كلها، ساق الأحاديث في إثبات الرؤية. الإمام الدارقطني اسمه رؤية الله، كتاب قيم له رحمه الله، حديث جرير وغيره من الأحاديث، وأن الله يرى في المحشر ويرى في الجنة، وأن أفضل ما يعطى أهل الجنة النظر إلى وجه ربهم، كما جاء يا أهل الجنة إن لكم وعد لا أخلفوا، قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. فقال فلم يعطى أهل الجنة أفضل من النظر إلى وجه ربهم، حديث صحيح. ومعناه على ما أراد، على ما أراد، يعني الرؤية الرؤية، الرؤية، الرؤية حقيقة، حقيقة لا نشك في هذا. نعم. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. نعم، كما تأول متأولة قالوا، يعني قالوا إن الله ما يرى حقيقة، والمراد هنا رؤية القلب. فقالوا هل القلب في الوجه؟ أم يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها؟ أليس العين في الوجه؟ العين الذي في الوجه، فالرؤية بالعين ليست بالقلب. هم قالوا لا، هي رؤية قلبية، رؤية قلبية. فرد عليهم أهل السنة بهذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقالوا أن النظر إذا عدي بإلى في لغة العرب أفاد نظر العين. إذا قلت لك إيش، انظر إلى هذا السيارة، تغمض عينك وتنظر بقلبك يعني؟ سبحان الله. أم تنظر بعينيك؟ تنظر بعينيك، لأن إذا النظر إذا سبق حرف الجر إلى أفاد النظر بالعين. أفلا ينظرون إلى الإبل؟ أفلا ينظرون إلى ملكوت الله؟ يعني يتفكرون في مخلوقات الله، تنظر إلى الكواكب والنجوم والسماوات والجبال. نعم. ولا متوهمين بأهوائنا. ولا متوهمين بأهوائنا. نعم، ما توهم كيف يرى، نقول نثبت الرؤيا ونقف. نعم. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني سلم للنصوص. أخبرنا ربنا أنه يرى في الآخرة، كيف يرى الله أعلم. نسلم للنصوص ولا نتعدى ذلك، ولا نتعدى ذلك. نعم. ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. نعم، ما اشتبه عليك رد، لا، الكتاب والسنة. فأثبت ربنا أنه يرى، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن الله يرى. وقلنا القاعدة: لا أحد أعلم بالله من الله، أنتم أعلم أم الله؟ ولا أحد أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إني أعلمكم بالله، كما رواه البخاري. قال: أنا أعلمكم بالله، أنا أعلمكم بالله. نعم. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. هذا الشاهد، ما تثبت القدم إلا على إيش؟ على التسليم والاستسلام، كما قال الزهري رحمه الله، له مقولة يقول: من الله، قال: من رسول البلاغ وعلينا التسليم، من رسول البلاغ وعلينا التسليم، نسلم. يعني أن الله يوحي إلى نبيه، وعلى النبي البلاغ وعلينا التسليم. نعم. فمن رام علم ما حضر عنه علمه. رام يعني أراد، رام معناه أراد. من أراد البحث عن علم فرام معناه أراد. نعم. من رام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه. نعم، يعني من قدم عقله وأصبح أراد الغيبيات، ما غاب عنه، يعني أراد إيش؟ الخوض في الغيب، الخوض في الغيب، في صفات الله، كيف الله، كيف صفات الله، خاض إيش؟ في الأمور الغيبية. نعم. فمن رام علم ما حضر عنه علمه. نعم، هو علم الغيب محفوظ عنك. نعم. ولم يقنع بالتسليم فهمه. الفهم يعني العقل، الفهم أي العقل، أن عقله ما سلم، قدم العقل على النقل. نعم. حجبه مرامه عن خالص التوحيد. نعم، حجبه مرامه يعني عن خالص التوحيد، وأصبح في شبهات وبدع وضلالات، أصبح يخوض كما خاض الفلاسفة وأهل الكلام وغيرهم الذين أصبحوا في حيرة، وكثير منهم ندموا. بل أبو الحسن الأشعري رحمه الله تنقل من مذهب إلى مذهب، من الكلابية ثم إلى الشاعرة، ثم تبين أنه مخطئ فتبرأ إلى الله من هذه المذاهب كلها. فقال يعلم الله أني تبرأت من مذاهب من مذهبي كما أنزع هذه الجبة، ونزع الجبة ورمحها، لأنه أصبح في حيرة، يعني كأنه إيش. وقال أحد الفلاسفة، أحد أهل الكلام، قال أصبحنا نعبد العدم، نعبد العدم، لا شيء، بصير لا يبصر، سميع لا يسمع، لا يتكلم، لا حياة، لا إرادة، لا، قال أصبحنا نعبد العدم، فأصبحوا في حيرة. والغزالي كذلك في آخر أيامه ندم، وحتى مات القرآن في قلبه، قال ليتني لم أتعد القرآن، بسبب إيش؟ علم الكلام والفلسفة الذي بثوه. وقال أحدهم، قال ليتني مت على دين العجائز، عجائز نشربوا، ليتني مت على دين العجائز، يعني على الفطرة، يعني أن هذا العلم ما فادنا شيء، إنما جعلنا في حيرة، جعلنا في حيرة. والسبب أنهم ما سلموا الكتاب والسنة. سلم الكتاب والسنة، إذا عقلك ما استوعب اتم عقلك، ولا تقدم العقل كالعقلانيين. نعم. حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. نعم، صحيح الإيمان، وأصبح يتذبذب في الزيغ والضلال. نعم، فيتذبذب بين الكفر والإيمان. نعم، متذبذب، متذبذب كالشاة العائرة. يقول عليه الصلاة والسلام مثل المنافق كمثل الشاة العائرة، تأتي هؤلاء وتأتي هؤلاء، شاة بين قدمين، تأتي هنا ثم ذهبت هنا، تأتي هنا ثم ذهبت هنا، كما في صحيح البخاري، مثل المنافق كمثل الشاة العائرة، تأتي هؤلاء مرة وتأتي هؤلاء مرة، يعني متذبذبة، ما تعرف أين تذهب، أين الوجهة، ما تعرف. فلا، إن لم تسلم يقول تكون كهؤلاء، مذبذب بين البدعة بين السنة، بين البدعة وبين السنة، بين الشرك وبين التوحيد، مذبذب. نعم. والتصديق والتكذيب. نعم. والإقرار والإنكار. نعم. موسوسا تائها، شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا. نعم. ولا جاحدا مكذبا. نعم، هذا الشاهد، وهكذا كان أهل الكلام في وسوسة وشك، كما قال أحد، قال أصبحنا نعبد العدم، أين الله؟ أصبحنا نعبد العدم، لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا، فأصبحوا في حيرة ووسوسة بسبب إيش؟ أنهم ما سلموا للنصوص الشرعية كما سلم الصحابة، كما سلم التابعون، كما سلم أتباع التابعين، كما سلم أئمة الهدى والنور، لأنه مشوا على الصراط المستقيم، مشوا على هذا الصراط، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه، مشوا عليه، وقالوا من أراد السلامة فيتمسك بالسنة، وأنك تهدي إلى الصراط المستقيم، يعني الذي يدلك على هذا الصراط النبي صلى الله عليه وسلم، فتمسكوا بالنصوص، وما قدموا العقول على النقول، ما قدموا العقول على نقولهم، على النقول، على الكتاب والسنة أبدا، فسلم لهم دينهم وسلمت لهم عقولهم، فأصبحت عقولهم من أنظف العقول، بخلاف أولئك القوم موسوسين شاكين. من قرأ مقدمة إحياء علوم الدين لما يتكلم في العقيدة تعجب، الله مستعان، تعجب، وغيره وغيره ممن صنف. نعم. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. نعم، هذا قاله جمع من السلف، أن من أنكر الرؤيا يعاقب أنه لا يرى الله في الآخرة، هذا ثبت عن طائفة من السلف، أنهم قالوا من أنكر رؤية الله في الآخرة يعاقب أنه لا يرى الله في الآخرة، يعاقبه الله سبحانه وتعالى، من قال بأنه وهم أو أنه لا يرى، قال يعاقب بأنه لا يرى الله في الآخرة، كما قال هنا الطحاوي رحمه الله. نعم. أو تأولها بفهم. نعم، تأول قال المراد ليس بالعين إنما رؤية القلب، رؤية قلب. نعم. إذ كان تأويل الرؤية إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم. نعم، يعني وعليه دين المسلمين. نعم، عليه دين المسلمين، يعني يسلمون لظاهر النصوص ويعرفون معنى النصوص ولا يتأولون ولا يكيفون. هكذا أراد أن أهل الإسلام يعرفون النصوص ومعاني النصوص، يسلمون لهذا ولا يخوضون في الكيفيات ولا في غيره، بل يقفون هكذا. نعم. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. نعم، الذي يعني لم يتوقع الأمر هذا زلت قدمه، وسوف يقع في التشبيه، سوف يقع في التشبيه وغير ذلك من البدع والضلالات. نعم. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. نعم، أي لا شبيه له ولا نظير له في أسمائه ولا في صفاته، صفات الوحدانية. نعم. منعوت بنعوت الفردانية. النعوت يعني الصفات، النعوت يعني الصفات، يعني أنه واحد في صفاته لا يشبه أحد سبحانه وتعالى. نعم. ليس في معناه أحد من البرية. واضح، البرية يعني الخلق. نعم. وتعالى عن الحدود والغايات. حسب، نقف عند هذه العبارة لأن العبارة مشكلة تحتاج إلى تفسير، نقف عندها إن شاء الله. نقف. نقف. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير. نعم شيخ، سؤال. رأينا في الرؤية أن الله يرى في القيامة في موضعين، في العرصات وفي الجنة. هنا في العرصات يراه كل أحد أو خاص بالمؤمنين؟ طبعا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما أمس في العقيدة الواسطية أنه يرى في المحشر ويرى إيش في الجنة. أما في المحشر الكفار ما يرونه، ما يرون الكفار، كلا أنهم عن ربهم يوم ذل لمحجوبون. قالوا أي في المحشر لا يراه الكفار، إنما يراه أهل الإيمان فقط، والجنة لأهل الإيمان، فقال إذن محجوبين في المحشر ما يرونه. وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، ذكر ابن كثير في تفسير سورة المطففين. نعم. هم بمعنى واحد متقاربان، كلاهما بمعنى الموت. نعم، متقاربان. نعم. قليلا قبل الدرس الثاني.